بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدئ بإذن الله تعالى في شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم، وهي منظومة في السيرة النبوية، في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وسماها ناظمها الأرجوزة المائية. مائية يعني المائي منسوب إلى مئة، منسوب إلى مئة، فهي مائية يعني من مئة بيت، يعني بمعنى المئوية، يعني بمعنى المئوية. فمئة يمكن أن ينسب إليها كما ينسب إلى صفة وعدة، فيقال صفية وعدية، فنسب إلى مئة على طريقة النسبة إلى صفة وعدة، فيقال صفية وعدية، فقال مئية. ثم يعني في بعض لغات العرب يجوز مطل الحركة أو إشباعها، خاصة في ضرورة الوزن، يعني إذا دعا إلى ذلك الوزن، ويجوز أيضا في غيرها في بعض المواضع، ومنها ما قلت حروفه. وخرجوا عليها يعني قراءة ابن عامر، قراءة هشام، رواية هشام بن عامر في قوله تعالى: واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، أفئدة بإشباع بمطل الكسرة ياء، فهذا جائز في بعض لغات العرب، يعني خاصة في الكلمات التي قل حروفها. فهنا يعني قال المائية، فكأنه مطل كسرة الميم ياء. فالمقصود يعني الأرجوزة المائية، يعني التي هي من مئة بيت. في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم، ناظم هذه الأرجوزة، وهي أرجوزة بمعنى منظومة شعرية من بحر الرجز، وهو بحر من بحور الشعر، وزنه مستفعل 6 مرات. فناظم هذه الأرجوزة هو الإمام صدر الدين أبو الحسن علي، صدر الدين أبو الحسن علي، عندك اللقب صدر الدين، والكنية أبو الحسن، والاسم علي، ابن علاء الدين علي، أبوه اسمه علي أيضا، فهو علي بن علي، يعني لذلك قال له علي بن علي، فأبوه اسمه علي أيضا، ولقب أبيه علاء الدين، هو اسمه صدر الدين علي، ابن علاء الدين علي، ابن شمس الدين أبي عبد الله محمد، ابن شرف الدين أبي البركات محمد، ابن عز الدين أبي العز، الدمشقي الصالحي الحنفي، كان دمشقيا رحمه الله، الصالحي نسبة إلى موضع بدمشق الصالحية، صحيح شيخنا؟ نعم. وحنفي المذهب. ولد رحمه الله سنة 31 و700 للهجرة، ولد 731 هجرية، وتوفي سنة 92 و700، 92 و700 للهجرة النبوية، يعني الولادة 731 والوفاة 792، توفي عن عمر 61 سنة رحمه الله تعالى. أسرته كانت أسرة علم، وتولت أسرته القضاء كذلك، فيعني أبوه وجده ويعني وعدد من أسرته رحمه الله كانوا كلهم من القضاة ومن أئمة الحنفية في دمشق، وتولى عدة مناصب منها التدريس بعدد من المدارس، المدرسة القيمازية والمدرسة الركنية والمدرسة البرانية والجوهرية إلى آخره، فولي التدريس بعدة مدارس، وتولى الخطابة، وتولى قضاء الحنفية في دمشق سنة 776 هجري. 776 هجري تولى القضاء، قضاء الحنفية في دمشق. شيوخه رحمه الله يعني أبرزهم أبوه علاء الدين علي ابن أبي العز، كان يعني فقيها حنفيا قاضيا رحمه الله، وتفقه على أبيه. وكذلك من شيوخه أيضا الإمام ابن كثير رحمه الله، عماد الدين ابن كثير المفسر المعروف رحمه الله تعالى، فهو من شيوخه. وفي شرحه على الطحاوية كثيرا ما يقول، يعني قال شيخنا عماد الدين ابن كثير، قال شيخنا عماد الدين ابن كثير رحمهم الله تعالى. وأما تلاميذه فمنهم ابن الديري أحد شيوخ الإمام السخاوي رحمه الله، الإمام السخاوي ذكر في ترجمة شيخه ابن الديري أنه قد أجاز له ابن أبي العز. وكذلك من تلاميذه محمد بن المحب، وهو الذي روى عنه هذه القصيدة أو الأرجوزة المئية، يعني في سند هذه الأرجوزة يصل السند إلى محمد بن المحب، قال أخبرنا قاضي المسلمين الصدر، الصدر يعني صدر الدين، إحنا صدر الدين يقولون الصدر، عز الدين يقول العز يختصرونها يعني، فقال الصدر علي بن علي ابن أبي العز سماعا من لفظه بمسجد العفيف فخر الدين بالقرب من اليغمورية بسفح قاسيون، وهو جبل يعني في دمشق أيضا، لنفسه فقال مرتجزا، وساق القصيدة. وهذا يعني مما فيه إثبات نسبتها إلى مؤلفها رحمه الله تعالى، لأن الإمام ابن الشحنة اللي هو أبو الوليد ابن الشحنة الذي شرحنا له المئية في البلاغة اللي هي مئة المعاني والبيان، هو أيضا له منظومة في السيرة، فبعض الناس يعني خلط بين منظومة ابن أبي العز ومنظومة ابن الشحنة، لكن يعني هذه المنظومة التي معنا هي منظومة ابن أبي العز رحمه الله، وسندها السماعي يعني الذي فيه التصريح بأنه أنشدها لنفسه، وفيها ذكر المكان الذي أنشد فيه قصيدته لنفسه بمسجد العفيف فخر الدين إلى آخره. وحتى أسلوب القصيدة مختلف عن أسلوب ابن الشحنة رحمه الله تعالى. ابن الشحنة له منظومة أخرى في السيرة غير هذه. منظومة ابن الشحنة له منظومة في 63 بيتا على عدد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا أيضا يحتمل أنه له قصيدة أخرى أيضا في السيرة غيرها. نعم. مؤلفات ابن أبي العز أشهرها اللي هو شرحه على العقيدة الطحاوية، وكذلك له كتاب اسمه التنبيه على مشكلات الهداية في الفقه الحنفي، وله يعني رسائل فقهية في عدة مسائل، في صحة الاقتداء بالمخالف وحكم الأربع بعد الجمعة وكذا، وله رسالة اسمها الاتباع، له رسالة اسمها الاتباع. وكذلك يعني مما يذكر في سيرته رحمه الله، يذكر في سيرته محنته التي مر بها، يعني مر بمحنة ابتلاء يعني وقع له، حبس بسببه وجرد من مناصبه. الذي يريد تفصيله يرجع إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله. الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر قصة محنته يعني تفصيلا، نلخص منها يعني كان خلاصة ذلك أنه يعني أحد الأدباء اسمه علي بن أيبك، علي بن أيبك الصفدي، علي بن أيبك الصفدي كتب قصيدة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، كتب قصيدة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، ثم عرضها على العلماء ليقرضوها يعني ليكتبوا لها تقريضا يعني ثناء عليها وإشادة بها كما كان متبعا. فعرضها على الإمام ابن أبي العز القاضي رحمه الله تعالى في دمشق فقرضها، ولكنه انتقد فيها أشياء، يعني كما تعلمون ابن أبي العز وتتلمذ على ابن كثير، وكان كما يتضح في شرحه للطحاوية كان متأثرا بنهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القصيدة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. فكما نقل الحافظ ابن حجر قال يعني انتقد فيها أشياء، يعني عند قوله اشفع لي فكتب عليها قال لا تطلب الشفاعة منه صلى الله عليه وسلم، الشفاعة إنما تطلب من الله تعالى، نقول يعني نسأل الله تعالى أن يشفع فينا النبي عليه الصلاة والسلام. وعند قوله المعصوم من الزلل قال إلا زلة العتاب، يعني كتب بقلمه على القصيدة قال إلا زلة العتاب. وعند قوله توسلت بك قال لا يتوسل به، هكذا يعني العبارة حسب ما نقل ابن حجر، لكن يعني طبعا إحسان الظن يعني أن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أنواع، منها المشروع ومنها الممنوع، يعني فالتوسل يعني بمحبته عليه الصلاة والسلام وباتباعه يعني هذا من المشروع، وهناك التوسل يعني بذات النبي عليه الصلاة والسلام كأن يقال في الدعاء مثلا اللهم إني أسألك بنبيك أو بجاه نبيك، فهذه مسألة خلافية يعني بين الفقهاء، منهم من منع ومنهم من أباح. وحتى سبحان الله هذه المسألة يعني الحنبلة الإمام أحمد هو الذي أباح التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء أن يقول اللهم إني أسألك بنبيك، والإمام أبو حنيفة بالعكس هو الذي منع، يعني فهو ابن أبي العز هو حنفي، والإمام أبو حنيفة يعني عنه نقول في منع ذلك أو كذا، فهو قال يعني لا يتوسل به. فطبعا التوسل يعني من توسل سني وتوسل بدعي وتوسل شركي، التوسل الشركي اللي هو أن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام نفسه ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أنه يقول مثلا يا رسول الله اغفر لي أو اشفني أو كذا، فهذا يكون توسلا شركيا. والتوسل البدعي هو أن يسأل الله بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أو بحقه، أو هذا مختلف فيه، يعني البعض قال بدعة مثلا لا يجوز لكن لا يصل إلى الشرك، ومنهم من أجازه، وممن أجازه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ممن أجاز يعني التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء، لكن هو القصد قال لا يتوسل به. ولما قال يا خير خلق الله قال كتب الراجح تفضيل الملائكة، قال الراجح تفضيل الملائكة، هذا أيضا مسألة خلافية، يعني هل النبي عليه الصلاة والسلام يعني هل هو أفضل المخلوقات أو مفضل عموما بين صالح البشر وبين الملائكة، يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل أو، فهذه مسألة أيضا خلافية، يعني وقع فيها خلاف في زمن يعني تكلم فيها عبد الله بن سلام رضي الله عنه الصحابي الجليل، قال ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد، قالوا ولا جبريل، قال ولا جبريل ولا ميكائيل، فهذا الصحابي الكريم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهذا هو يعني الصحيح. لكن حصل خلاف فيها في مجلس عمر بن عبد العزيز، يعني اختلف العلماء هل محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من جبريل أو جبريل أفضل أو الملائكة أفضل من الأنبياء أو، فيعني تناقشوا فيها نقاشا علميا، يعني ينبغي مثل هذه المسائل يعني لا تصعد يعني إلى، فبغض النظر يعني عن كونه أصاب أو أخطأ أو كذا، المهم أن الشاعر اللي هو علي بن أيبك ذهب إلى علماء مصر، ذهب إلى علماء مصر لأن يعني كان علماء دمشق كأنهم وافقوا، كان القاضي وافقوا ابن أبي العز وكذا، فذهب إلى علماء مصر وقلبهم على ابن أبي العز وقال يعني وقال لهم يعني لا يجوز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام وينكر عصمة النبي عليه الصلاة والسلام وكذا إلى آخره. فغضب علماء مصر وكذا ورفعوا الأمر إلى السلطان في مصر، كان السلطان وقتها، كان مصر والشام يعني دولة واحدة، فرفعوا الأمر إلى السلطان، والسلطان يعني بعث إليه وأقام له مجلسا وكذا وذكر له هذه الأشياء، فقال ما أردت إلا تعظيم جناب النبي صلى الله عليه وسلم وامتثال أمره، قال ما أردت إلا تعظيم جناب النبي عليه الصلاة والسلام وامتثال أمره وكذا، وقالوا أنه رجع عن بعض الأشياء وكذا إلى آخره. ففي النهاية يعني عزروه وحبس 4 أشهر، حبسوا 4 أشهر، وبعد الحبس يعني جعلوه يلازم بيته وجردوه من جميع وظائفه، القضاء والتدريس والخطابة وكذا، منعوه من التدريس والخطابة والقضاء وكذا، إلى أن كان يعني قبل وفاته بسنة رحمه الله، السنة الأخيرة يعني قبل وفاته، فأحد الأمراء، أحد كبار الأمراء يعني طلب يعني أن ترد إليه وظائفه ويرد إليه اعتباره وكذا، فردوا إليه وظائفه وخطب بجمع الأفرم ودرس بالجوهرية وكذا في آخر سنة، إلى أن توفي رحمه الله تعالى، ودفن في سفح قاسيون اللي هو جبل قاسيون في دمشق. صحيح شغل في مطل على دمشق وكذا، رحمه الله تعالى. فهذا يعني ملخص سيرة هذا الإمام رحمه الله وغفر لنا وله وللمسلمين. موضوع القصيدة أو المنظومة هو في السيرة النبوية، فكما ذكرنا كل علم من العلوم له 10 مبادئ، فنذكر مبادئ علم السيرة. أولها الحد اللي هو التعريف، تعريف علم السيرة لغة واصطلاحا. لغة، السيرة هي طريقة السير ومسيرة يعني طريقة السير يقال لها سيرة، وكذلك سيرة الإنسان أيامه ولياليه وأحواله التي يكون عليها، فكذلك السيرة يعني تأتي بالمعنى الحسي اللي هو طريقة سيره، طريقة المشي، وتأتي السيرة بمعنى أيام الإنسان ولياليه والأحوال التي يكون عليها. وقال تعالى سنعيدها سيرتها الأولى، يعني حالتها الأولى. والسيرة يعني لغة قد تكون يعني حسنة أو غير ذلك، هذا بالمعنى اللغوي المجرد يعني، لكن طبعا إذا أضيفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهي أكمل السير وأحسن السير. السيرة اصطلاحا يعني سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من مولده إلى وفاته، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مولده إلى وفاته. هذا إذا عرفنا مصطلح السيرة. أما إذا عرفنا يعني علم السيرة، يعني إذا أضفنا إليها كلمة علم، علم السيرة، فهو العلم الذي تعرف فيه أخبار النبي عليه الصلاة والسلام من مولده ونسبه ونشأته وبعثته ومعجزاته عليه الصلاة والسلام ودعوته وهجرته وجهاده عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بأخبار مغازيه عليه الصلاة والسلام إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. موضوع علمي السيرة هو يعني شخص النبي عليه الصلاة والسلام، يعني موضوع علم السيرة هو شخص النبي عليه الصلاة والسلام أو أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. ثمرة علم السيرة لها ثمرات كثيرة، منها أنه يعني معين على الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فحتى يتخذ الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة يلزمه أن يعرف أحواله عليه الصلاة والسلام ليتأسى به، وكذلك هي معينة على فهم كتاب الله تعالى، خاصة ما ذكر في كتاب الله تعالى من أخبار المغازي. القرآن الكريم فيه كثير من أخبار الغزوات إجمالا، كقصة غزوة أحد مثلا في سورة آل عمران، وقصة غزوة بدر في سورة الأنفال، قصة غزوة تبوك في أي سورة؟ توبة. غزوة الأحزاب في أي سورة؟ سورة الأحزاب. وغير ذلك من مغازي النبي عليه الصلاة والسلام وأحواله، وفي القرآن أيضا خبر الهجرة. فسيرة النبي عليه الصلاة والسلام فيها يعني شرح وتفصيل لما أجمل في كتاب الله تعالى في أخبار أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك يعني وكذلك أيضا فيها تعلم مراحل الدعوة والتدرج فيها، والاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام في طريقته في دعوة قومه، وفي صبره وقت الشدة، وفي حاله وقت الظفر والنصر، وحاله مع أصحابه وحاله مع أعدائه عليه الصلاة والسلام. فضل علم السيرة، فضل علم السيرة يعني يدخل في عموم فضل العلم النافع عموما، وقول الله سبحانه وتعالى: وقل رب زدني علما، وقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ثم كذلك من فضائله أنه يزداد به المؤمن حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ممكن نذكره في الفضل أو في الثمرات. ومن فضائله يعني أنه داخل في العلم بالقرآن الكريم والعلم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فالسيرة فيها تفسير للقرآن الكريم، فتدخل في خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فمن ضمن علوم القرآن أن يعني نفهم معاني آيات القرآن الكريم الواردة في أخبار النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك فيه علم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السيرة فيها تداخل مع السنة المشرفة في بعض الأبواب والمسائل. نسبة هذا العلم، نسبته، كل علم من العلوم له نسبة. فمثلا زي ما ذكرنا علم البلاغة مثلا نسبته أحد علوم العربية، فعلم السيرة هو يعني قسم من علم التاريخ. يعني علم التاريخ بصفة عامة يتكلم عن تاريخ الخلق جميعا من أيام آدم عليه السلام إلى أن تقوم الساعة. مرحلة السيرة النبوية هي جزء من علم التاريخ المتعلق بالجزء الخاص بحياة النبي عليه الصلاة والسلام وسنواته. فنسبته إلى علم التاريخ نسبة إيه؟ يعني جزء إلى كل، يعني أو نسبة خاص إلى عام. يعني علم التاريخ عام والسيرة خاص من التاريخ. ونسبته إلى السنة، نسبته إلى السنة نقول يعني بينهما عموم وخصوص وجهي، يعني يجتمعان في صورة وينفرد كل منهما في صورة، وطبعا يمتنعان في فيما لا يدخل في هذا ولا هذا يمتنعان فيه. يعني الأمران اللذان بينهما عموم وخصوص وجهي، يعني يجتمعان في صورة ويمتنعان في صورة وينفرد كل منهما بصورة. فالصورة التي يجتمعان فيها اللي هو مرويات الغزوات ونحوها، مرويات الغزوات ونحوها، فهذا جزء مشترك. يعني تجد في صحيح البخاري ومسلم وكتب السنة فيها مرويات في الغزوات، والسيرة فيها مرويات في الغزوات أيضا، يعني تتداخل مع السنة، فيكون هذا الجزء مشتركا ونحوها. يعني ليس فقط الغزوات، يعني ما كان فيه مرويات عن النبي عليه الصلاة والسلام تدخل في تعريف السنة، اللي هو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير، فما كان كذلك فهو داخل في السنة وداخل في السيرة. يعني هناك أجزاء من السيرة هي داخلة في السنة، ثم تنفرد السيرة بمرويات ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني علم السيرة فيه أشياء لا علاقة لها بالسنة، اللي هو ما يتعلق بأخبار ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، قصة مولده عليه الصلاة والسلام، وقصة هذه ليس فيها أخبار يعني تروى عن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، يعني ليس فيها قول للنبي عليه الصلاة والسلام نفسه أو فعل للنبي عليه الصلاة والسلام نفسه، وإنما أشياء تروى عن قصصه قبل ما كان قبل البعثة عليه الصلاة والسلام. وتنفرد السنة، يعني الصورة التي تنفرد فيها السنة عن السيرة، المرويات التي لها علاقة بأحكام الطهارة والصلاة والعبادات والمعاملات والعقائد وغير ذلك، هذه أشياء ليست يعني ذات صلة بالسيرة. يعني المرويات في الفقه والعقائد والآداب وكذا ليست هي داخلة في السنة وليست داخلة في السيرة، واضح؟ يمتنعان لو مثلا أي صورة، مثلا علم النحو، علم مثلا مسائل علم النحو هذه لا هي داخلة في السيرة ولا هي داخلة في السنة مثلا. يعني أي علم آخر لا يدخل في تعريف السنة ولا في تعريف السيرة، فهذه صورة يمتنعان فيه. كذلك يعني علم السيرة يتفرع عنه علم المغازي والشمائل والخصائص ودلائل النبوة، فهذه يعني أفردت كعلوم مستقلة وهي أيضا داخلة ضمن السيرة. فما يتعلق بالمغازي يعني أفرد كعلم مستقل، يقال له علم المغازي كجزء من السيرة، فعلاقة السيرة بعلم المغازي علاقة كل بجزء، كل بجزء. وكذلك دلائل النبوة اللي هو مثل يعني تبشير الأنبياء السابقين به وتبشير الكتب السابقة للنبي عليه الصلاة والسلام، وما ورد من أخبار الكهان والجن وكذا في الإخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا أيضا علم مستقل يقال له دلائل النبوة. وما يتعلق بمعجزات النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في دلائل النبوة أيضا، فهو جزء من السيرة. وعلم الشمائل والخصائص، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، صفاته الخلقية والخلقية وخصائصه عليه الصلاة والسلام التي اختص بها عن بقية الناس، فهذا علم أيضا مستقل هو علم الشمائل وعلم الخصائص. فهذه العلوم تعتبر جزءا من السيرة، لكن في السيرة تتناول بشكل إجمالي ثم فصلت بكتب مستقلة، يعني انفردت بهذه العلوم. واضع علم السيرة، إن شاء الله سنختم الآن إن شاء الله، واضع علم السيرة هو الصحابي الكريم سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه، له قطعة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم رواها عنه حفيده اللي هو محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حثمة الأنصاري، فروى عن أبيه عن جده قطعة من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. ومحمد بن يحيى بن سهل هذا هو شيخ الواقدي، الإمام الواقدي اللي هو صاحب كتاب المغازي، فروى يعني هذه القطعة عن محمد بن يحيى بن سهل عن أبيه عن جده سهل بن أبي حثمة الأنصاري رضي الله عنه. فهذا أول يعني من كتب كتابا في السيرة، يعني كان كتاب يعني في مواضع من السيرة في مغازي النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه الواقدي عن محمد بن يحيى عن أبيه عن جده. فلذلك يعني هو أول واضع للسيرة. وكذلك معه سعيد بن سعد بن عبادة الخزرجي، سعيد بن سعد بن عبادة أبوه اللي هو سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه، فابنه سعيد اللي هو سعيد بن سعد بن عبادة يعني أيضا كتب قطعة في السيرة رواها الإمام أحمد وفي مسنده والطبري في تاريخه بأسانيدهم. فهذان يعني أول من كتب في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ليس كتابا يعني كاملا شاملا لكل السيرة. أما أول من كتب كتابا يعني كاملا في السيرة الإمام محمد بن إسحاق والواقدي وابن سعد والطبري، فهذه الطبقة يعني وأسبقهم هو محمد بن إسحاق، يعني يعتبر أول كتاب كامل. فهؤلاء يعني واضعوا علم السيرة. اسم هذا العلم يقال له السيرة، ويقال له المغازي، ويقال له أيضا السير والمغازي. يعني بعض كتب السيرة تجدها تحت عنوان كتاب المغازي، وبعضهم يسميها السيرة وبعضهم يسميها السير والمغازي. يعني الإمام محمد بن إسحاق اللي هو أول كتاب كامل سماه إيه؟ السيرة. والواقدي سمى كتابه المغازي، وبعضهم يسميها السير والمغازي. الاستمداد من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ومن مرويات علماء السير. حكم الشارع فيه فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين. ومسائل هذا العلم، مسائل هذا العلم يعني ما مر ذكره يعني يمكن إجماله في مسائل المبتدأ والمبعث والمغازي. المبتدأ هو ما كان قبل ولادة النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان قبل ولادة النبي عليه الصلاة والسلام من تبشير به في الكتب السابقة وأخبار الأنبياء السابقين ونحو ذلك. والمبعث اللي هو قالوا المبعث، جزء المبعث هذا يشمل المولد والرضاعة والنشأة قبل البعثة إلى أن بعث عليه الصلاة والسلام إلى نهاية المرحلة المكية. إلى نهاية المرحلة المكية تدخل تحت اسم المبعث. وقسم المغازي، المسائل التي تدخل تحت اسم المغازي اللي هو المرحلة المدنية إلى أخبار وفاته عليه الصلاة والسلام، هذا كله يدخل في قسم المغازي. فكتب السيرة يعني تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة: المبتدأ والمبعث والمغازي. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا رسول الله

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في شرح الأرجوزة المائية في ذكر حال أشرف البرية صلى الله عليه وسلم لناظمها القاضي علي بن علي بن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله تعالى. في بعض النسخ يكون فيها البسملة منفردة عن أبيات القصيدة بسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله تعالى واقتداء بكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكتب الأنبياء السابقين، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ثم افتتح الأبيات بقوله: الحمد لله القدير الباري، ثم صلاته على المختار. في بعض النسخ فيها الحمد لله القديم الباري، وفي بعضها القدير الباري. النسخة التي معنا هنا فيها القدير وفي بعضها القديم. فبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، والحمد هو الثناء بالجميل على الجميل، يعني الثناء الجميل على الجميل، يعني على الصفات الكريمة لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له سبحانه أحسن الأسماء وأكمل الصفات، فالثناء الجميل على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. فقال: الحمد لله القدير، القدير أي ذو القدرة سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء. والنسخة التي فيها القديم، فالقديم يعني الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى، ولم يرد في النصوص يعني في أسماء الله عز وجل القديم، ولكن ورد في صفة سلطان الله سبحانه وتعالى في الحديث: أعوذ بوجه الله الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. لكن يعني يستعمل إخبارا عن الله سبحانه وتعالى، ليس اسما له ولكن إخبارا عن الله عز وجل بمعنى اسمه سبحانه الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. الباري من أسماء الله عز وجل، يثني على الله سبحانه وتعالى بأنه الباري، والباري هو الذي يعني يبرز المخلوق إلى الوجود بعد أن كان عدما، يعني في الجمع بين اسم الله تعالى الخالق والبارئ والمصور. فالخالق يعني الذي قدر إيجاد الأشياء قبل إيجادها، والبارئ يعني الذي أبرزها إلى الوجود، لأن يعني الخلق هو تقدير إيجاد الشيء قبل إيجاده، ثم البارئ يعني الذي أبرز هذه الموجودات إلى الوجود بعد أن قدر إيجادها، أبرزها سبحانه وتعالى إلى الوجود فأوجدها من العدم. والمصور يعني الذي يجعلها في صورة، كل مخلوق جعل الله تعالى له الصورة التي أراد سبحانه وتعالى أن يكون هذا المخلوق فيها. فقال: الحمد لله القدير الباري، ثم صلاته على المختار. بعد أن حمد الله تعالى صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة الله تعالى على نبيه عليه الصلاة والسلام، فورد في صحيح البخاري عن أبي العالية التابعي رحمه الله قال: صلاة الله ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. صلاة الله على النبي عليه الصلاة والسلام ثناء الله تعالى عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة على النبي عليه الصلاة والسلام هي الدعاء. وتفسير الثاني أن الصلاة هي الرحمة، وهو التفسير المشهور، يعني أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من الله، رحمة من الله تعالى، لكن يعني استدرك على هذا التفسير أنه أولا يعني مخالف للتفسير المأثور عن التابع الكريم، وكذلك أيضا أن الله تعالى يعني عطف الصلوات على الرحمة، أو عطف الرحمة على الصلوات، والأصل في العطف بالواو أنها تفيد المغايرة، فقال سبحانه أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، مما يشعر بأن الرحمة شيء آخر غير الصلوات. فإذا قلنا الصلاة هي الثناء وعطف عليه الرحمة. وهناك تفسير آخر يعني ذكره السهيلي وابن القيم رحمهما الله تعالى، أن صلاة الله تعالى على عبده هو العطف، العطف يعني حنى عليه وعطف عليه، فهذا من التفاسير أيضا. قال ثم صلاته على المختار والمختار، المختار يعني المصطفى والمجتبى الذي يعني فضله الله سبحانه وتعالى على غيره واصطفاه وفضله على غيره سبحانه، الله سبحانه وتعالى فضله عليه الصلاة والسلام على غيره، فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. وذكرنا قبل قليل قول الصحابي الكريم عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد، قالوا ولا جبريل، قال ولا جبريل ولا ميكائيل، فهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم وسيد جميع المخلوقات وأفضل جميع المخلوقات عليه الصلاة والسلام. قال ثم صلاته على المختار، قال وبعد، وبعد كلمة إيه يؤتى بها للفصل بين المقدمة التي فيها الحمد والصلاة وبين الموضوع، فموضوع القصيدة في السيرة النبوية، فبعد المقدمة التي فيها الحمد والثناء والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قال وبعد، وهي اختصارا من أما بعد، ويقال لها فصل الخطاب. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه أنه بعد أن يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثم أما بعد أو أما بعد، وتختصر إلى وبعد. قال وبعد هاك سيرة الرسول منظومة موجزة الفصول، قال وبعد يعني بعد الحمد والصلاة، هاك يعني خذ، هاك يعني خذ سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم. وذكرنا تعريف السيرة، السيرة في اللغة يعني طريقة السير أو أيام الإنسان ولياليه وأحواله، ثم أضافها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. السيرة في الاصطلاح كما مر هو يعني علم يعرف به أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. فقال وبعد هاك سيرة الرسول، هاك سيرة مفعول به، هاك سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم منظومة، منظومة من النظم بمعنى الشعر يعني مقابل النثر، منظومة يعني أتى بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وجمعها نظما يعني عقدها وجعلها منظومة في هذه الأرجوزة، يعني جعلها شعرا كلاما موزونا مقفا. فقال منظومة موجزة الفصول، موجزة من الإيجاز وهو الاختصار، موجزة لأنها قليلة الأبيات يعني 100 بيت، موجزة الفصول يعني مقسمة إلى موضوعات، وإن لم يضع لها عناوين يعني لكل باب أو فصل، ولكنها يعني من خلال متابعتك لها ستجد أنها تذكر مراحل سيرته عليه الصلاة والسلام مرتبة على ترتيب سيرته، ويذكر الأحداث التي وقعت قبل البعثة، ثم مرتبة على السنين، ثم عند البعثة، عند البعثة والهجرة، هذا كله مرتب يعني على السنين، ثم بعد هجرته إلى المدينة أيضا ما وقع من أحداث في كل سنة من السنوات. قال مولده في عاشر الفضيل ربيع الأول عام الفيل. خليها بالتنوين هكذا. فقال مولده في عاشر الفضيل، يعني مولد النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم العاشر من الشهر الفضيل. الفضيل يعني ذي الفضل، في الشهر الفضيل يعني الشهر ذي الفضل، ربيع الأول. ووضح أن هذا الشهر المقصود هو شهر ربيع الأول عام الفيل. عام الفيل يعني العام الذي وقعت فيه حادثة الفيل التي جاء ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل. وذلك أن أبرهة الحبشي أتى مكة قاصدا هدم الكعبة، وجعل على جيشه فيلا في مقدم جيشه، فرد الله سبحانه وتعالى كيدهم وعجزوا عن هدم الكعبة، وأهلكهم الله تعالى بهذه الطير التي أرسلها ومعها حجارة فرمتهم وأهلكتهم. ففي هذا العام كان مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت العرب يؤرخون بالحوادث المشهورة، كانوا يؤرخون بالحوادث المشهورة، لم يكن لهم تاريخ متصل يعني يواصلون عدة السنوات، كانوا يواصلون إلى أن تحصل حادثة مشهورة فيتركون ما فات ويبدأون التأريخ بمرحلة جديدة. يعني إذا وقعت حرب أو مات ملك من ملوكهم أو حصلت واقعة معينة أو حادثة مشهورة، فيجعلون هذه الحادثة هي سنة واحد، ويقول بعدها بسنة، بعدها بسنين، بعشرة، بعشرين، كذا، فتحصل حادثة أخرى، يبدأون التسلسل من جديد. فهذا العام الذي ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو عام الفيل. ثم قال: لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره، ووافق العشرين من نيسانا، وقبله حين أبيه حانا. يقول لكنما المشهور، يعني هو المؤلف الناظم رحمه الله، يعني رجح أن مولد النبي عليه الصلاة والسلام كان في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول، لكنه أشار إلى القول الآخر، لكن قال لكن القول المشهور عند العلماء أنه في اليوم الثاني عشر. ويعني قد قيل في مولد النبي عليه الصلاة والسلام أقوال عديدة في يوم مولده عليه الصلاة والسلام، فقيل ولد في الثامن، وقيل في التاسع والعاشر، يعني والثاني عشر. ويعني القول بأنه عليه الصلاة والسلام ولد في الثامن من ربيع الأول رواه الإمام مالك بسند صحيح عن محمد بن جبير بن مطعم التابعي، أبوه الصحابي رضي الله عنه، فهو يعني خبر مرسل لكنه صحيح الإسناد إلى محمد بن جبير بن مطعم رحمه الله. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام ولد في الثامن من ربيع الأول. والفلكيون يقولون يعني إن يعني يوم الاثنين في شهر ربيع الأول في السنة التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يوم الاثنين في السنة التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام في عام الفيل، كان يوافق يعني يوم التاسع من ربيع، يعني فلكيا يوم الاثنين يوافق اليوم التاسع، او يعني مضاعفات لما تزيد 7 يعني 9 و7 يطلع كم؟ 9 و7 16 و7 يعني يعني اذا يوم الاثنين كان يوافق اما اليوم الثاني او التاسع او ايه او 16 صحيح او 23. فهذه ايام الاثنين في هذا الشهر الذي ولد فيه النبي عليه الصلاه والسلام فلكيا، فقالوا يستحيل ان يوم الاثنين يوافق يوم 12، يعني يستحيل ان يوافق يوم 12. لكن كما هو معلوم يعني الحساب الفلكي بالنسبه للرؤيه يعني قد يتقدم يوما او يتاخر يوما، يعني فلذلك القول بانه في الثامن او العاشر لا يتعارض مع الحساب الفلكي، يعني لا يتعارض مع قواعد العلم الحديث يعني التي تثبت ان يوم الاثنين في السنه التي ولد فيها النبي عليه الصلاه والسلام. لماذا يوم الاثنين؟ لانه ثبت في الصحيح يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام قال عن يوم الاثنين ذلك يوم ولدت فيه، فصح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه ولد يوم الاثنين، فهذا الشيء مجزوم به ان ولادته كانت يوم الاثنين. وحيث ان الولاده في شهر ربيع الاول ويوم اثنين، فاذا لا يمكن انها تكون يوم 12، ممكن تكون يوم اثنين او يوم 9 او يوم 16 كما ذكرنا، وهذا بالحساب الفلكي. وطبعا للرؤية يعني طبعا قد يكونون أتموا شهرا قبلها أو ونحو ذلك فتقدم يوم أو تأخر على حسب الرؤية، فلذلك يعني يمكن القول بأنه الثامن أو العاشر يعني لا يتعارض مع الحساب العلمي، يعني يمكن يكون العاشر كما ذكر المؤلف أو يكون الثامن كما ورد عن محمد بن جبير بن مطعم. فالقول بأنه الثامن أو العاشر يعني أصح وأرجح، الثامن أو التاسع أو العاشر يعني أصح وأرجح من القول بأنه في الثاني عشر. وبعدين قال في يوم الاثنين، وهذا جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت أو أنزل علي فيه، فهو يوم الاثنين. ثم قال ووافق العشرين من نيسان. نيسان اللي هو الشهر الرابع من شهور السنة الميلادية، الشهر الرابع من شهور السنة الميلادية، ويسمى في بلاد الشام و يعني وغيرها يسمى نيسان، وفي مصر وغيرها من البلاد يسمى أبريل، كما هنا في أمريكا يسمى أبريل يعني زي طريقة الأمريكان. فإذا ولادة النبي عليه الصلاة والسلام بالميلادي يوم 20 أبريل أو 20 نيسان سنة 71 و500 لميلاد المسيح عليه السلام، بالتقويم الميلادي سنة يعني يوم ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام 20 أبريل أو 20 نيسان سنة 71 و500 لميلاد المسيح عليه السلام، 571 ميلادية. ووفاة النبي عليه الصلاة والسلام بالتقويم الميلادي توافق اليوم الثامن في الشهر السادس اللي هو شهر جون أو يونيو. نعم شهر جون أو يونيو سنة 33 و600 للميلاد، سنة 633 ميلادية. نعم 8 يونيو سنة 633 ميلادية. طبعا التاريخ الميلادي يقل من ناحية عدد السنوات، 100 سنة ميلادي تساوي 103 هجري، تساوي 103 هجري. فلذلك مثلا سيكون هناك فرق يعني في عدد السنوات ناشئا عن الفرق بين الهجري والميلادي يعني. طيب فقال عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فقال ووافق العشرين من نيسان وقبله حين أبيه حان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام حين أبيه يعني أجل أبيه حان يعني حضر. الحين أي الموت أو الأجل أو تاريخ الوفاة حان يعني حضر يعني حضر أجل أبيه أو بمعنى مات أبو النبي عليه الصلاة والسلام وهو حمل في بطن أمه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال سبحانه وتعالى ألم يجدك يتيما فآوى. فنبينا عليه الصلاة والسلام ولد يتيما يعني ولد بعد وفاة أبيه حيث توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه عليه الصلاة والسلام. فقال وبعد عامين غدا فطيما جاءت به مرضعه سليما حليمة لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت. يقول بعد عامين يعني بعد أن أكمل وأتم عامين عليه الصلاة والسلام من مولده جاءت به مرضعه ومرضعه هي حليمة السعدية حليمة بن أبي ذؤيب السعدية رضي الله عنها وأرضاها. المشهور أنها يعني أسلمت رضي الله عنها وأرضاها هي وزوجها. فحليمة السعدية وهي مرضع النبي عليه الصلاة والسلام كان من عادة قريش أنهم يرسلون أولادهم إلى البادية للرضاعة هناك ليكتسبوا من أخلاق أهل البادية وعاداتهم الحميدة. يعني أم النبي عليه الصلاة والسلام أرسلته يرضع عند حليمة السعدية فأخذته يعني مدة سنتين لأجل الرضاعة ثم عادت به بعد سنتين سليما يعني معافا عليه الصلاة والسلام. عادت به لأمه ولما عادت لأمه استأذنتها أن تأخذه معها مدة أخرى لأنها رأت البركة في خلال هاتين السنتين. لما أخذت النبي عليه الصلاة والسلام لترضعه يعني لم يكن في يعني في ثديها لبن وكانت تشكو يعني قلة اللبن وكانت عندها شاة هزيلة أيضا يعني يكاد ضرعها أن يجف. فلما أخذت النبي عليه الصلاة والسلام إذا يعني بها يدر يعني لبنها وشاتها تسمن وكل شيء يعني في بيتها ومالها يعني تحل فيه البركة والزيادة والخير. فرأت يعني في مدة بقائه عليه الصلاة والسلام معها البركة والزيادة والخير في جميع أمورها. فلما جاءت يعني به إلى مكة لأمه بعد سنتين استأذنتها أن تعود به إلى أهلها مدة أخرى ترعاه وتريد أن يبقى معها. فقال يعني جاءت به مرضعه سليما يعني معافا إلى أمه حليمة يعني اسم المرضعة جاءت به لأمه وعادت به لأهلها كما أرادت يعني رجعت به لأهلها كما أرادت. نعم يعني كانوا يرضعون بالأجرة يعني في ذلك الوقت يعني. فورد في كتب السير يعني أن لما جاءت به إلى أمه فذكرت لأمه يعني أن مكة كثيرة الأوبئة وأن الجو يعني في البادية أطيب وأحسن وأنه كذا، فشجعت أمه على أن تأخذ النبي عليه الصلاة والسلام عندها مدة أخرى، فحصل لها ما أرادت يعني وأخذته عنده. ثم قال: فبعد شهرين شقاق بطنه، وقيل بعد أربع من سنه. فبعد شهرين بعد أن رجعت به يعني حليمة، بعد أن رجعت بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى ديارها، فكان عمر النبي عليه الصلاة والسلام سنتين، فبعدما مر شهران آخران لما أصبح عمر النبي عليه الصلاة والسلام يعني سنتين وشهرين، وقيل بعد أربع من سنه، وقيل عندما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام الرابعة، والثاني هذا هو الأشهر، يعني أنه بعد أن أتم أربع سنوات عليه الصلاة والسلام. حصلت حادثة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، حادثة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الحادثة ورد ذكرها في صحيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان، وهو يلعب مع الغلمان، هذا يرجح إيه؟ أنه في الرابعة، يعني سن الرابعة، والسن الذي يمكن أن يكون يلعب فيه مع الغلمان، لكن من سنتين وشهرين يعني لا يستبعد ذلك. فأتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه، صرعه يعني أرقده على الأرض، يعني جعله ينام على الأرض، فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقة، فاستخرج منه علقة، فقال: هذا حظ الشيطان منك، يعني استخرج علقة يعني من قلب النبي عليه الصلاة والسلام وألقاها يعني بعيدا، وقال: هذا حظ الشيطان منك، فاستخرجها من قلب النبي عليه الصلاة والسلام وألقاها، ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم غسله في طست، تعرف الطست هو إناء واسع، فغسله في طست من ذهب بماء زمزم، وورد في بعض الروايات في الطست الذي تغسل فيه قلوب الأنبياء، نفس هذا الطست كل قلوب الأنبياء غسلت فيه يعني. فغسله في طست من ذهب بماء زمزم، ثم لأمه، ثم لأمه يعني أعاد صدره ضمه مرة أخرى، ثم أعاده في مكانه، وجاء الغلمان يسعون إلى أمه، يعني ظئره، ظئره يعني الظئر هي المرضعة، فجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني ظئره، فقالوا: إن محمدا قد قتل صلى الله عليه وسلم. الغلمان يعني إيه؟ جبريل عليه السلام جاء في صورة رجل، يعني في صورة رجل، والغلمان رأوا يعني رجلا، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم وأسقطه في الأرض وشق صدره، فذهبوا إلى أمه وقالوا: إن محمدا قد قتل عليه الصلاة والسلام، فاستقبلوه وهو منتقع اللون، يعني متغير اللون. قال أنس: وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره صلى الله عليه وسلم، كنت أرى، سبحان الله، فأنس قال: كنت أرى أثر خياطة جبريل يعني صدر النبي عليه الصلاة والسلام، لأم الصدر ورده، عملية جراحية، سبحان الله. نعم. يعني البطن طبعا هو المؤلف كما تفضلتم يعني قال بطنه بدل صدره، يعني من باب التجوز في العبارة، يعني من باب التجوز في العبارة، لأنه يعني القافية عنده من سنه، فلم يعني ناسبها أن يقول بطنه يعني عشان توافق سنه، لكن البطن يعني بصفة عامة في اللغة يعني قد تطلق على كل يعني ما يعني حين تطلق البطن بما يشمل الصدر، يعني كأن الصدر كأنه جزء منها يعني كل، لكن المقصود تحديدا هو الصدر يعني. من سبق يعني كانت رواية مسلم ورواية المام بن إسحاق في السيرة، قال عن نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، قال نعم، قال نعم، أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. أنا دعوة أبي إبراهيم، إن هو قال إيه، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه دعوة إبراهيم عليه السلام. فقال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، اللي هي إيه، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ورأت أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام، خرج منها نور أضاء له قصور الشام. واسترضعت في بني سعد بن بكر، واسترضعت في بني سعد بن بكر. إذن البادية التي فيها حليمة السعدية هي يعني من بني سعد بن بكر، هي لذلك يقال لها السعدية نسبة إلى بني سعد بن بكر. قال فبينا أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، فبينا أنا مع أخ لي خلف بيوتنا نرعى بهما لنا، يعني ماشية يعني غنم. إذ أتاني رجلان عليهما ثياب بيض بطست من ذهب مملوء ثلجا، بطست من ذهب مملوء ثلجا، فأخذاني فشق بطني. برضو إيه، الإمام ابن أبي العز لما استعمل انشقاق بطنه فورد أيضا إيه، فشق بطني حتى في بعض مرويات السير، لكن البطن هنا يعني أعم، يعني تشمل الصدر. فشق بطني واستخرج قلبي فشقاه فاستخرج منه علقة سوداء فطرحاها، ثم غسل قلبي وبطني بذلك الثلج حتى أنقياه. ثم قال أحدهما لصاحبه زنه بعشرة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال زنه بمئة من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم. ثم قال زنه بألف من أمته، فوزنني بهم فوزنتهم. فقال دعه عنك، فوالله لو وزنته بأمته لوزنها. قال ابن كثير إسناده جيد قوي، وجيد القوي هذا يعني زي درجة أعلى من الحسن، وبين الحسن والصحيح كده. الشيخ طارق طبعا هو يعني نسأل طبعا نستفيد طبعا، يعني أيضا مرويات السيرة يعني لا تعامل يعني معاملة مرويات السنة، يعني طريقة أهل العلم أن مرويات السيرة لا يدقق فيها كتدقيق في مرويات السنة النبوية، لأن يعني السيرة الاعتماد فيها على المراسيل والمنقطعات والبلاغات، يعني هي أحداث مشهورة ويرويها جمع كبير، فلا يعتنون فيها بأسانيد يعني أحادية فلان عن فلان حتى، وإنما تكون أحداثا مشهورة. فكثير من حوادث السيرة فتجد أسانيدها يعني تنتهي إلى تابعي يقص القصة مثلا، هو لم يحضرها أو يكون فيها انقطاع في السند أو إرسال أو كذا، فيكتفون بهذا يعني نظرا للاشتهار، يعني هي معضدة بشهرتها واستفاضتها، فيستغنون بهذا عن التدقيق في أسانيدها. ففي الحقيقة يعني الطريقة التي عليها بعض المعاصرين يعني طريقة محدثة، يعني وممكن نستفيد من شيخنا الشيخ طارق إن شاء الله. فبعض المعاصرين يعني يأتون إلى السيرة صحيح السيرة وضعيف السيرة ويبدأون يعني يدققون فيها، يعني يعملونها معاملة الأحاديث، فهذه الطريقة يعني أدت إلى ما يظل يعني ينتقي فقط الصحيح بمعايير المحدثين، فتصبح السيرة مشتتة الأوصال، يعني يصبح ما فيش قصة يعني مسلسلة من ولادة النبي عليه الصلاة والسلام إلى وفاته والأحداث متتابعة، تصبح موقف هنا وموقف هنا وموقف هنا، ما يرد ينقي اللي هو يعني يمشي على قواعد المحدثين، وهذا غير طريقة السلف. يعني حتى الإمام أحمد يعني ذكر العلوم التي لا إسناد لها منها السيرة والمغازي. السير والمغازي يعني لا تفتقر إلى أسانيد، يعني تعامل معاملة أسانيد الحديث يعني. نعم. فإذا هذا ما يتعلق بحادثة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام. تكرر شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من مرة. المشهور أنه 3 مرات. المشهور أنه 3 مرات. مرة اللي هي وهو صغير يعني في بادية بني سعد، والمرة الثانية قبيل بعثته يعني تهيئة له لنزول القرآن الكريم عليه، والمرة الثالثة قبل الإسراء والمعراج لما أسري بالنبي عليه الصلاة والسلام. فجبريل عليه السلام جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وانفرج سقف البيت، وكان في بيت أم هانئ البيت الذي كان يقيم فيه عليه الصلاة والسلام، فجاء جبريل وانفرج السقف وأخذه وذهب به إلى الحجر وشق صدره وغسل قلبه بماء زمزم أيضا في الطست الذي تغسل فيه قلوب الأنبياء، ثم لأمه ثم عرج بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء. وقالوا يعني 3 هي يعني كمال الطهارة، يعني كمال الطهارة أن العضو يغسل 3 مرات. فغسل صدر النبي عليه الصلاة والسلام 3 مرات في، وكل واحدة كانت في حادثة يعني يناسبها ذلك. صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وبعد 6 مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواء. وبعد 6 مع شهر جائي وفاة أمه على الأبواء، يعني بعد أن بلغ النبي عليه الصلاة والسلام 6 سنوات من مولده الشريف عليه الصلاة والسلام، يعني بعد 6 سنوات من مولده. ثم قال مع شهر جائي، لأن إيه النبي عليه الصلاة والسلام طبعا لما يعني حصلت حادثة شق الصدر وعمر النبي عليه الصلاة والسلام 4 سنوات، فخافت إيه حليمة السعدية، خافت على النبي عليه الصلاة والسلام وأن يبقى عندها أن يحصل له مكروه، يعني قد هذه المرة يعني هي طبعا لا تعرف تفاصيل ذلك، فالأطفال يعني حكوا لها أنه جاء رجل ووضعه في الأرض وشق صدره وقالوا قتله وكذا، فخافت يعني أن يكون أحد يريد سوءا بالنبي عليه الصلاة والسلام ويحصل له مكروه وهو عندها، فردته إلى أمها وهي يعني كارهة، كانت تتمنى أن يبقى عندها أكثر من هذا، لكن خافت أن يحصل له مكروه وهو عندها، فردته إلى أمه. فبقي عند أمه 2 سنة. بقي النبي عليه الصلاة والسلام عند أمه آمنة بنت وهب، فبقي عندها 2 سنة إلى أن بلغ 6 سنين. فأمه آمنة ذهبت به عليه الصلاة والسلام لزيارة أخواله في من بني النجار في المدينة، فذهبت إلى المدينة وبقيت عندهم شهرا، بقيت عندهم شهرا، إذا كان عمره 6 سنوات، ثم قضت شهرا في المدينة مع أخواله بني النجار. ثم وهي في طريق العودة في الأبواء، وهو موضع بين مكة والمدينة، في طريق العودة توفيت يعني آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام في الأبواء، فهي مدفونة هناك، يعني قبرها في الأبواء وهو موضع بين مكة والمدينة في طريق عودتها. فلهذا قال: وبعد 6 مع شهر جائي. جائي اسم فاعل من الفعل جاء، بعد شهر جائي يعني آتي، لأنها يعني 6 سنوات وذهبت به وقضت شهرا هناك، فبعد 6 سنوات وشهر، بعد 6 سنوات وشهر توفيت آمنة أم النبي عليه الصلاة والسلام، وفاة أمه على الأبواء يعني في ذلك الموضع بين مكة والمدينة. روى الإمام أحمد عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بودان قال: مكانكم حتى آتيكم. قال: مكانكم حتى آتيكم. ودان أيضا قريب من الأبواء، يعني كلها مواضع بين مكة والمدينة. لما وصل إلى هذه المنطقة التي هي قريبة من الأبواء بجوار قبر أمه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه، يعني كان في الطريق بين مكة والمدينة، فقال لهم: مكانكم حتى آتيكم. فانطلق ثم جاءنا وهو ثقيل قال: أتيت. فذكر أنه أتى قبر أمه فسألت ربي الشفاعة فمنعنيها، وإني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزورها. قد سألت الله تعالى، يعني أراد أن يشفع في أمه لكنها ماتت على غير الإسلام. وروى مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. فوالد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عبد المطلب وأمه آمنة بنت وهب، يعني القول الصحيح الذي تعضده يعني النصوص في الصحيحين لحديث الثابتة في الصحيحين أنهما ماتا على غير الإسلام. وفي الصحيح أيضا أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أين أبي؟ قال: أبي وأبوك في النار. قال: أبي وأبوك في النار. وهنا في صحيح مسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يؤذن لي. فهذا الذي ثبت في الصحيحين. في بعض الأحاديث يعني شديدة، يعني ما بين موضوعة أو شديدة الضعف، أن الله تعالى أحيا له أبويه وأنهما آمنا به وكذا إلى آخره، يعني لا يمكن أنها تعارض أسانيد ما في الصحيحين. يعني يعني أحيانا العاطفة تجعل يعني بعض أهل العلم يعني أنهم يعني حزنا على أن يكون أبوي النبي عليه الصلاة والسلام في النار أو كفارا أو كذا، فيصححون هذه الأحاديث ويردون الأحاديث التي في الصحيحين، وهذا خلاف يعني طريقة البحث العلمي. يعني فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء. طبعا هنا الشبهة التي تثار، يقولون يعني هم أهل فترة، كيف يعذبهم الله تعالى؟ والله عز وجل قال في كتابه الكريم: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فأهل العلم يعني أجابوا عن ذلك وقالوا يعني هناك جوابان. يعني الجواب الأول هو أن كون الزمان زمان فترة لا يمنع أن بعض الأفراد قد بلغتهم الدعوة، كما أنه بالعكس يعني في زمان بعد البعثة والرسالة يعني لم يعد زمن فترة قد يوجد بعض الأفراد لم تبلغهم الدعوة في أماكن متفرقة بعيدة عن مناطق العلم وكذا. فكما أنه في زمن النبوة والرسالة يوجد بعض من لم تبلغهم الدعوة فيأخذون حكم أهل الفترة، فكذلك في زمن الفترة يوجد بعض من بلغتهم دعوة التوحيد، فإذا ماتوا على الشرك وقد بلغتهم دعوة التوحيد فقد قامت عليهم الحج. فقالوا أنه في مكة كان يوجد من يعبدون الله تعالى وحده لا يشركون به شيئا، كان يوجد عدد من الحنفاء الموحدين لا يشركون بالله تعالى شيئا ويعبدونه وحده، ومنهم زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو والد سعيد بن زيد، ومنهم قس بن ساعدة الإيادي كان أيضا من الموحدين، ومنهم أيضا ورقة بن نوفل. فكل هؤلاء كانوا موحدين، وكانوا اللي هو قس بن ساعدة الإيادي كان يعني يخطب في الناس في مواسم الحج ويدعوهم إلى عبادة الله وحده، وكذلك زيد بن عمرو بن نفيل كان على ملة إبراهيم عليه السلام وكان ينكر على الناس عبادة الأصنام وينكر عليهم الذبح لغير الله وكذا إلى آخره. فإذا كان يعني توجد يوجد من بلغ يعني أصل الدين ودعوة التوحيد في مكة، ومع ذلك هؤلاء لم يستجيبوا له، يعني لذلك يعني ويدل على هذا أن عبد المطلب وأبا طالب أيضا في الصحيحين في قصة وفاة أبي طالب أنه لما حضرته الوفاة النبي عليه الصلاة والسلام قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فقال: هو على ملة عبد المطلب. هو يعني هو قال عن نفسه: أنا على ملة، لكن الراوي كذب ذلك. فقال إيه؟ قال: هو على ملة عبد المطلب. فأعاد عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فأعاد الرجلان المشركان اللذان كان عنده، قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال: هو على ملة عبد المطلب. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يدفنه مع المسلمين ولم يصلي عليه، فمعناه أن ملة عبد المطلب غير ملة لا إله إلا الله. يعني هو كان يخير بين أن يقول لا إله إلا الله فاختار ملة عبد المطلب، فمعناه أن ملة عبد المطلب كانت الشرك بالله عز وجل. طبعا البعض يعترض يقول لك: كيف عبد المطلب لما جاء أبرهة بجيشه قال للبيت رب يحميه وكذا؟ ما هي ملة عبد المطلب إقرار بوجود الله عز وجل وصرف بعض العبادة لله، ولكن يعبدون معه غيره. يعني ملة مشرك العرب لم يكونوا ينكرون وجود الله سبحانه وتعالى، ولا يعني كانوا يقرون بوجود الله وأنه الخالق ويصرفون بعض العبادة له، لكن كانوا يعبدون غيره ويعبدون الأوثان إلى جانب عبادتهم لله سبحانه وتعالى، فشركهم من هذا الباب. يعني فطالما عبد المطلب ملته غير ملة الإسلام، فهو عبد الله كان على ملة أبيه، وكان هناك ناس موحدين في ذلك الوقت. فإذا هذا الجواب الأول أنه بلغته دعوة التوحيد ومات على الشرك، فرغم أنه في زمان الفترة إلا أنه ليس مشمولا بالعفو عن زمان الفترة لأنه بلغته دعوة التوحيد. والجواب الثاني أنه من مات في الفترة فإنه يمتحن يوم القيامة، ليس من مات في الفترة يكون ناجيا ويدخل الجنة بإطلاق، وإنما من مات في الفترة وردت فيهم أحاديث أنهم يمتحنون يوم القيامة، والامتحان يوم القيامة قد ينجو وقد لا ينجو. فمن ورد فيه النص يعني من أهل الفترة أنه في النار أو أنه مات كافرا، يعني أنه مات على الشرك وأنه يعني أو تحديدا يعني أنه في النار، يعني مش فقط مات على الكفر، قد يكون مات على الكفر وهو يعني لا يعلم، لكن من ورد فيه أنه في النار فمعناه أنه يمتحن ولا ينجو، يعني إذا امتحن لا ينجو. فهذا الجواب يعني إذا الجواب إما أن نقول أنه بلغته الدعوة فلا يأخذ حكم أهل الفترة، أو نقول يأخذ حكم أهل الفترة ويمتحن يوم القيامة ولا ينجو، لألا نكذب بهذه الأحاديث التي فيها أنهم في النار وأنه نهي عن الاستغفار لهم. والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يعني طبعا مرد الأمور كلها إلى الله، لكن يعني لا نكذب الأحاديث التي في الصحيحين، وهذا لا ينقص من مقام النبي عليه الصلاة والسلام في شيء. يعني كما أن إبراهيم عليه السلام كان أبوه كافرا، ونوح عليه السلام ابنه كان كافرا، وزوجته كانت كافرة، ولوط عليه السلام زوجته كانت كافرة. فالله سبحانه وتعالى يعني يقضي ما يشاء، ويريد سبحانه وتعالى أن يظهر أن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى، وأنه من أقارب الرسل من لا تنفعهم شفاعة ولم ينتفعوا بقربهم من الرسل لشركهم وكفرهم، والله سبحانه وتعالى أعلم. فنرجع مرة أخرى، توفيت آمنة بنت وهب أم النبي عليه الصلاة والسلام، ودفنت في الأبواء، ماتت في الأبواء ودفنت هناك. قال: وجده للأبي عبد المطلب بعد ثمان مات من غير كذب. يعني بعد وفاة يعني والد النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله، فتولى عبد المطلب، عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام كان يرعاه، يعني بعد أن رجع إلى أمه، يعني أمه ترعى لكن ينفق عليه ويتولى أموره. جده عبد المطلب وفضله على أولاده وأبنائه وأجلسه في مجلسه، وكان له حظوة عليه الصلاة والسلام عند جده عبد المطلب. فلما بلغ 8 سنين، لما أتم 8 سنين عليه الصلاة والسلام، توفي عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد وفاة أمه بسنتين. قال: بعد 8 مات من غير كذب، يعني هذا أمر صحيح ثابت أن عبد المطلب توفي عندما كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 8 سنوات. قال: ثم أبو طالب العم كفل، ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل. يعني بعد أن توفي عبد المطلب، فأوصى عبد المطلب، أوصى بكفالة النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمه أبي طالب. أبو طالب ابن عبد المطلب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام، وهو عمه الشقيق لأبيه، فتولى كفالة النبي عليه الصلاة والسلام. ويعني ومعروف يعني قصة أبي طالب مع النبي عليه الصلاة والسلام، ألقى الله في قلبه حب النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ينصره ويقدمه على أولاده، وكان حفيا به عليه الصلاة والسلام. قال: ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عامه الثاني عشر، وذاك بعد عامه الثاني عشر، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر. في النسخة التي معنا: وذاك بعد عامه الثاني عشر، في بعض النسخ: وذاك بعد عام 12، نفس المعنى، يعني عامه الثاني عشر أو بعد عام 12، يعني المقصود بعد، يعني عندما أتم النبي عليه الصلاة والسلام أو بلغ 12 عاما، يعني رحل إلى الشام عليه الصلاة والسلام مع عمه أبي طالب، مع عمه أبي طالب. فإذا أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام تولى كفالة النبي عليه الصلاة والسلام ورباه مع أولاده، وذهب به إلى الشام في التجارة، وذلك لما كان عمر النبي عليه الصلاة والسلام 12 عاما. وهذا ورد في أحاديث صحيحة، منها يعني ما رواه الترمذي في سننه، رواه الترمذي وغيره عن أبي موسى رضي الله عنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام، خرج أبو طالب إلى الشام، وخرج معه النبي صلى الله عليه وسلم في أشياخ من قريش، وخرج معه النبي عليه الصلاة والسلام في أشياخ من قريش، فلما أشرفوا على الراهب هبطوا، فعلوا رحالهم، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت. بحيرة هذا كان راهبا يتعبد في، يعني له دير يتعبد فيه، قالوا على بعد أميال قليلة من بصرة، مدينة بصرة في جنوب الشام، تقريبا 6 أميال ودير بحيرة هذا، فكان له دير كده يتعبد فيه بجوار بالقرب من مدينة بصرة في الشام، في جنوب الشام، في جنوب سوريا يعني في الحدود الحالية. فكانوا قريش كما هو معلوم كان لهم تجارة في الصيف إلى الشام، وفي الشتاء إلى اليمن، رحلة الشتاء والصيف، كانت لهم رحلتان للتجارة، فخرجوا يعني للتجارة في الشام، وكانوا طريقهم كانوا يمرون في طريقهم بدير بحيرة هذا الراهب، وكانوا في العادة يمرون عليه، وكان يعني من أعلم النصارى، وكان كبير يعني كبير القدر والشأن في نصارى الشام، كان أهل الشام كانوا نصارى، وكان بحيرة هذا من علمائهم وكبرائهم، وكانوا يمرون على ديره فلا يلتفتوا إليهم ولا يخرجوا إليهم، يعني تجار مرين في الطريق فلا يعبأ بشأنهم. لكن في تلك المرة لما أبو طالب أخذ معه محمدا عليه الصلاة والسلام وعمره 12 سنة، يعني كما مر 12 سنة، فخرج إليهم الراهب، وكانوا قبل ذلك يمرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت، قال: فهم يحلون رحالهم، فجعل يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: هذا سيد العالمين، هذا رسول رب العالمين يبعثه الله رحمة للعالمين. فقال له أشياخ من قريش: ما علمك؟ فقال يعني ما الذي عرفك بهذا؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العقبة، العقبة اللي المرتفع من الأرض، يعني هو في الدير فيرى يعني المرتفع من الأرض في الطريق الهابط إليه، فقال: حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، لم يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجدا، ولا يسجدان إلا لنبي، الأشجار والأحجار لا تسجد إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحة. لأنه أيضا في الرواية أنه لما أتوا بالنبي عليه الصلاة والسلام فنظر إليه وعرف خاتم النبوة، وكان هذا مذكورا في كتبه صفة خاتم النبوة. قال: ثم رجع فصنع لهم طعاما، فلما أتاهم به وكان هو في رعية الإبل، دخل الدير وصنع لهم طعاما وأتاهم به، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني هو كان يعني صغير السن، ومعه يعني عمه وأشياخ قريش، فكان هو يرعى لهم الإبل، يطعم الإبل التي يعني سافروا بها. فقال: أرسلوا إليه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الإبل، فقال لهم: أرسلوا إليه. فأقبل وعليه غمامة تظل، لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام على البحيرة فكان عليه غمامة تظله، فلما دنا من القوم وجد القوم قد سبقوه إلى فيء الشجرة، يعني لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إليهم فالشجرة لها ظل، فوجد القوم سبقوه إلى الظل، يعني الأشياخ قريش جلسوا في الظل، والجزء الباقي الذي يمكن الجلوس فيه ليس عليه ظل يعني. فلما جلس مال فيء الشجرة عليه، أول ما جلس النبي عليه الصلاة والسلام في المكان الذي لا ظل فيه، الظل تحول وصار يظلل النبي عليه الصلاة والسلام. فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه، فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وصححه الحاكم والحافظ ابن حجر والشيخ الألباني كذلك صححه، وكذلك في رواية أخرى أيضا صحيحة الإسناد رواه ابن سعد في الطبقات يعني بسنده، أن عبد المطلب أن أبا طالب، يعني وطبعا الراوي شك عبد المطلب أو أبو طالب، لكن الرواية الثابتة أنه أبو طالب عطف على محمد عليه الصلاة والسلام، فكان لا يسافر سفرا إلا كان معه فيه، وإنه توجه نحو الشام فنزل منزله فأتاه فيه راهب فقال: إن فيكم رجلا صالحا، فقال: إن فينا من يقري الضيف ويفك الأسير ويفعل المعروف، فقال: إن فيكم رجلا صالحا، قال: أنتم معكم رجل صالح؟ فقالوا: نحن معنا من يقري الضيف ويفك الأسير. ثم قال: أين أبو هذا الغلام؟ فقال أبو طالب: قال: ها أنا ذا وليه، قال: ها أنا ذا وليه، قال: احتفظ بهذا الغلام ولا تذهب به إلى الشام، إن اليهود حسد، يعني حسد، يعني وإني أخشاهم علي، وإني أخشاهم عليه. فقال له يعني لا تذهب به إلى الشام مرة أخرى، لأن اليهود قوم يعني حسد وسيعرفون أنه هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال ما أنت تقول ذاك ولكن الله يقوله. قال ما يعني أبو طالب قال ما أنت تقول ذاك ولكن الله يقوله. قال اللهم إني أستودعك محمدا عليه الصلاة والسلام. نعم إلى آخره. فالشاهد يعني هذه قصة رحيل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام في عامه 12 يعني من الولادة. فنقرأ الأبيات مرة أخرى. قال ثم أبو طالب العم كفل خدمته، ثم إلى الشام رحل، وذاك بعد عامه 12. النبي عليه الصلاة والسلام رحل إلى الشام مع أبي طالب، وكان من أمر بحيرة ما اشتهر، وسار نحو الشام أشرف الورى في عام 25 ذكرى لأمنا خديجة متجرا، وعاد فيه رابحا مستبشرا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام رحل مرة أخرى إلى الشام لما بلغ عمره عليه الصلاة والسلام 25 عاما. لما بلغ عمر النبي عليه الصلاة والسلام 25 عاما رحل إلى الشام مرة أخرى، وكانت رحلته في هذه المرة بتجارة لخديجة رضي الله عنها وأرضاها، رضي الله عنها وأرضاها. وقصة ذلك يعني أنه كانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهذا كان يعني قبل وفاة، قبل زواج النبي عليه الصلاة والسلام بها، وقبل وفاة أبي طالب، يعني أبو طالب موجود. فكانت خديجة رضي الله عنها امرأة تاجرة ذات مال، وكانت تبعث تجارتها، يعني كانت لا تسافر هي إلى الشام، ولكن تبعث يعني بالأموال والتجارة إلى الشام مع ناس من قريش، فكانوا يرزقون منها رزقا حسنا، يعني كلما تبعث واحد وكذا تعطيه أجرة كبيرة وكذا. فقال أبو طالب قال للنبي عليه الصلاة والسلام يعني إن خديجة يعني تبعث الناس بتجارتها إلى الشام وكذا ويرزقون منها رزقا حسنا، ف يعني اذهب إليها وخذ يعني تجارتها واذهب بها وكذا. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام يعني بأموالها ليتاجر بها، فمع غلامها ميسرة على سبيل القراض. القراض اللي هو الايه المضاربة، الايه المضاربة، المضاربة يقال لها المضاربة ويقال لها القراض، يعني المال من شخص والعمل من الآخر، ويتفق معه على نسبة من الربح، على نسبة من الربح. فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يعني مالها قراضا مضاربة، يعني أخذ المال على أنه يشتري به بضائع ويبيعها، وبعدين الربح يكون بينهما، يكون الربح بينهما، أو حصة من الربح له وحصة من الربح له، يعني والربح لا يكون ربحا إلا بعد رأس المال، يعني النسبة تكون من الأرباح وليس من رأس المال. يعني رأس المال الذي أخذه مثلا إذا أخذ مثلا 1000 درهم يرجع 1000 درهم لرأس المال كما هو، والأرباح تقسم بينهم. فذهب مع غلامها ميسرة بأموال لها إلى الشام قراضا. فرأى ميسرة ما بهره من شأن النبي عليه الصلاة والسلام من البركة وكثرة الربح، يعني بوركت هذه التجارة بركة عظيمة ما رأت يعني مثلها قط. وكذلك أيضا ما رأى ميسرة من تظليل الغمام للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا من ضمن الحوادث التي حكاها ميسرة لخديجة رضي الله عنها بعد أن رجع أنه يعني استحلفه رجل باللات والعزة، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن شيء يتعلق بالتجارة، اشتريته بكذا أو كذا، فقال أحلف باللات والعزة، قال لا أحلف باللات والعزة عليه الصلاة والسلام، فصدقه يعني مع أن العادة أنهم لا يصدقون يعني من لا يحلف لهم، قال لا أحلف باللات والعزة، فقال أنت صادق، وصدقه من غير أن يحلف. وحكى أشياء يعني لخديجة رضي الله عنها مما جعلها ترغب في الزواج به عليه الصلاة والسلام، مما حكاه عن النبي عليه الصلاة والسلام من أمانته وصدقه والبركة في بيعه وتظليل الغمام له، فرغبت في يعني الزواج بالنبي عليه الصلاة والسلام. فهنا يقول وسار نحو الشام أشرف الورى، الورى الخلق عليه الصلاة والسلام، فأشرف الخلق عليه الصلاة والسلام سار نحو الشام في عام 25 ذكرى، يعني لما بلغ سنه 25 عاما، لأمنا خديجة متجرا، يعني متاجرا بأموال أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وهو قال يعني لأمنا خديجة مع أنه لم يكن تزوجها بعد عليه الصلاة والسلام، لكن باعتبار ما سيكون يعني. وعاد فيه رابحا مستبشرا، يعني رجع النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الرحلة رابحا ربحا كثيرا مستبشرا عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك سيذكر قصة زواجه بأم المؤمنين خديجة، نجعلها في درس الغد إن شاء الله، نقف عند البيت 15، فكان فيه عقده عليها إن شاء الله في درس الغد بإذن الله تعالى. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.